بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في الدرس السابق في بداية الكلام على أحكام الحج والعمرة، وذكرنا مقدمة عن وجوب الحج والعمرة ومتى فرض الحج، وذكرنا بسرعة شروط وجوب الحج. ذكرنا كم شرط؟ خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة شروط. وقلنا إن المرأة تزيد شرط سادس على هذه الشروط، وهو إيه؟ وجود المحرم. طيب، بعد ما ذكر المؤلف هذه الشروط انتقل لحكم حج الصبي، لكن احنا هنتجاوز نصف صفحة، لأنه بعد ما بدأ يتكلم على أحكام حج الصبي وانتهى منها، راجع يتكلم على معنى القدرة على الحج اللي هو الاستطاعة، تفسير الاستطاعة في شروط الوجوب. فاحنا عشان يكون الكلام متصل مع شروط الوجوب، فاحنا الشرط الأخير عندنا من شروط الوجوب هو الاستطاعة، أو بتعبير آخر القدرة. والآية الكريمة تقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي القدرة. فاحنا هنتجاوز مسألة حج الصبي ونعود إليها في الدرس القادم إن شاء الله، ونتكلم عن معنى الاستطاعة أو القدرة، كيف يكون الشخص قادرا على الحج بحيث يلزمه الحج. يقول هنا: والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. إذن فالقدرة تشمل نوعين من القدرة: قدرة بدنية وقدرة مالية. قدرة بدنية بأن يكون قادرا على ركوب وسيلة المواصلات اللي كانت قديما، الدابة، يركب الجمل أو الفرس أو الحمار أو يمشي على رجليه، الآن يركب الطائرة أو الأتوبيس أو الباخرة أو غيره من وسائل المواصلات، يكون قادرا على الركوب وقادرا على أداء المناسك، يحتاج إلى المشي ويحتاج إلى الحركة في المناسك، فيكون عنده من الصحة البدنية والقدرة البدنية ما يستطيع أن يؤدي به المناسك. فهذه نسميها قدرة إيه؟ قدرة بدنية، قادر على السفر وتحمل مشقة السفر، وقادر على أداء المناسك في مكة وعرفة والمزدلفة ومنى ونحو ذلك. هذه قدرة بدنية. النوع الثاني من القدرة: القدرة المادية. القدرة المادية، وهي سبق الكلام عليها الدرس السابق، أن يكون معه من النفقة ما يكفيه ذهابا وإيابا، يكفيه للسفر إلى مكة وللعودة إلى بلده. وزيادة على هذا، لابد أن يترك لأولاده ما يكفيهم من النفقة إلى أن يعود. لابد أن يترك لأولاده من النفقة ما يكفيهم إلى أن يعود. فلو كان ما معه من الأموال يكفي أولاده فقط للنفقة، هل يأخذ هذه النفقة ويحج بها؟ لا، يقال أنه شرعا غير قادر على الحج، غير قادر ماديا، حتى وإن كان هو بدنيا قادر ولكن ماليا غير قادر، فالحج غير واجب عليه. لماذا؟ لأنه غير مستطيع. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا في الآية، قال أو سئل: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، الراحلة وسيلة المواصلات، والزاد اللي هو النفقة. الزاد والراحلة. وهذا الحديث يحسنه كثير من العلماء، وله شواهد كثيرة وطرق كثيرة يثبت بها أصل الحديث. طيب، إذن القدرة الآن، القادر على الحج، النوع الأول من القدرة قدرة بدنية، النوع الثاني قدرة مالية. إذا اجتمع في الإنسان القدرتان كان قادرا ببدنه، قادرا بماله، يجب عليه أن يحج بنفسه أداء. واضح؟ فورا يجب عليه أن يحج بنفسه. واضح؟ إذا كان الإنسان قادرا بدنيا وقادرا ماليا، رجل غني وعنده من الصحة ما يستطيع أن يسافر به وما يستطيع أن يؤدي به المناسك. هذا نقول الحج واجب عليه أو لا؟ واجب عليه وواجب على الفور. يعني ايه واجب على الفور؟ يعني في أول سنة يأتي موسم الحج يجب عليه أن يسافر إذا استطاع أن يحصل على التأشيرة ويسافر إلى مكة. واضح؟ طيب هنا قال بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجب من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجب أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه. أيضا هذا داخل أيضا في القدرة المالية. إذا كان على الإنسان ديون لا يلزمه الحج حتى يقضي هذه الديون أولا، وإذا كان عليه ديون فيبدأ بسداد الديون أولا، إذا بقي معه من الأموال ما يكفي للحج حج بها، وإذا لم يكفي فالحج غير واجب عليه، فهو غير مكلف شرعا بالحج على سبيل الإلزام فلا يلزمه الحج. وبهذا يتبين خطأ ما يفعله البعض أنه يستدين من أجل أن يحج. واضح؟ لأنه يستدين ليلزم نفسه ويشغل ذمته بشيء غير واجب عليه، والحج غير واجب عليه. كون الحج ركن من أركان الإسلام لا شك، ومن أفضل العبادات لا شك، وثواب عظيم لا شك، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يستدين ليفعله. أيهما أعظم ثوابا ومنزلة في الإسلام، الزكاة أم الحج؟ الزكاة. مش عارف متوقفين ليه. الزكاة، الزكاة اقترنت بالصلاة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، والحج لم ينال هذه الفضيلة. وليس هناك خلاف عند العلماء أن الزكاة أهم من الصيام والحج، الخلاف فقط اختلف فيه بعض العلماء أيهما أهم، الصيام أو الحج، ولكن لم يختلفوا أن الزكاة هي الدرجة الثالثة بعد الشاتين والصلاة ثم الزكاة، ثم بعد ذلك بعضهم يقدم الصيام على الحج وبعضهم يقدم الحج على الصيام. فالزكاة أهم من الصيام وأهم من الحج في الإسلام، وكلها أركان من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، ولكن لم نرى أحدا يستدين نصابا ويدخره سنة ليزكي ويقول هذا ركن أركان الإسلام، ولكن نرى من يفعل هذا في الحج، مع أن الحج أقل فضيلة من الزكاة وأقل منزلة من الزكاة. فالإنسان يشغل ذمته ما لا يلزمه شرعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الشهيد الذي هو من أفضل المنازل عند الله، إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فالدين شأن عظيم في الإسلام، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم اللي هو الدين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين، لا يحب أن يكون عليه دين، لأن الدين كما ورد في الأثر أنه ذل بالنهار وإيه وهم بالليل. مذلول الإنسان بالنهار يطالب بالدين ويفر من هذا ويختفي من هذا، وبالليل هموم تركبه، يفكر طول الليل كيف يلقى الناس غدا وكيف يسدد هذه الديون غدا. فالدين في الإسلام شأن عظيم، ولذلك قال العلماء إن المسلم الأصل فيه أنه لا يستدين إلا إذا احتاج إلى المال، فتوسع الناس في الاستدانات يستدين وهو غير محتاج للاستدانة، يستدين من أجل التوسع، يريد أن يشتري سيارة جديدة وقد تكون عنده القديمة تكفيه، يريد أن يجدد الأثاث، يريد أن يجدد الشقة، يريد أن يجدد شيء معين مع أن القديم يكفيه وزيادة، ولكن من باب التوسعة والتجمل والتزين ويظهر عند الناس أنه غني ومعه أموال. هذا مكروه عند العلماء. فالإنسان لا يستدين إلا للحاجة، لأن الدين مشدد فيه في الشرع. الرسول كان يستعيذ من الدين، وأخبر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، مع أن الشهادة شأنه عظيم في الإسلام. فمن الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنه يستدين من أجل أن يحج، والحج غير واجب عليه، ولو مات وهو لم يحج ليس عليه شيء لأنه غير ملزم به، ولكن لو مات وفي رقبته دين مشكلة. فإن المؤمن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس المؤمن مجتهنة أو معلقة بدينه. روح المؤمن تحبس عن دخول الجنة، تمنع من دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. خلاصة الكلام في المسألة الآن أن من عليه دين فالأفضل له بلا شك أنه يبدأ بسداد الدين ثم يذهب للحج إن بقي معه أموال، إن لم يبق معه فلم يكلف الله تعالى الحج ورفع الله تعالى عنه وجوب الحج وأسقط عنه هذه الفريضة، فليس عليه شيء. قال ويشترط أيضا أن يكون الطريق طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله، هذا شرط آخر يضيفه بعض العلماء أيضا بالنسبة للحج، أنه يشترط أن يكون الطريق آمنا، فلو كان الطريق فيه قطاع طريق وشروط الوجوب السابقة متوفرة يلزمه الحج أو لا؟ لا يلزمه، لأنه يخاطر بنفسه وماله لا يلزمه. كذلك لو كان الطريق مثلا أو هناك مثلا اضطرابات وفوضى مثلا أو حروب لا يلزمه الحج، لأن الإنسان لا يكلف أن يخاطر بنفسه وبحياته من أجل أن يؤدي هذه العبادة، لا، مثل هذه المخاطرة ترفع عنه الإثم، وله أن يؤخر الحج للسنة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها إلى أن يأمن الطريق. ولكن كثير من العلماء والمؤلف لم يبين ماذا يقصد بالضبط بقوله ويشترط أو بشرط أن يكون طريقه آمنا. هو لما ذكر فيما سبق قال يجب الحج بخمسة شروط، إذن فشروط الوجوب كم؟ خمسة. هنا قال بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا، فقد يكون يريد أن يضيف شرط سادس، ولكن هذا يعتبره العلماء أو بعضهم يعتبره شرطا للأداء وليس للوجوب، وفي فرق، شرط للأداء وليس للوجوب. يعني شرط لأداء الحج في هذه السنة أن يكون الطريق آمنا، إذا كان الطريق غير آمن لا يلزم الحج هذه السنة، ولكن تعلق الحج بذمته. ما الفرق؟ إذا مات في هذه الحالة صار الحج واجبا عليه، يؤخذ من التركة بمقدار الحج ويكلف أحد أن يحج عنه لأن الحج كان واجبا عليه، ولكن أذن له فقط في التأخير. واضح؟ بخلاف لو كان الإنسان مثلا فقيرا ليس عنده مال، وجود المال شرط الوجوب مش شرط الأداء، فنقول من ليس عنده مال الحج لم يجب عليه، فإذا مات هل يكلف أحد أن يحج عنه؟ لا، لأن الحج لم يكن واجبا عليه. لكن إذا توفرت شروط الوجوب الخمسة، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة على الحج بنفسه وماله، وأخذ التأشيرة، ثم قامت مثلا عصابات في الطريق أو فوضى أو حروب أو غيره في الطريق في مكة فرجع لم يحج في هذه السنة أو ألغى الرحلة في هذه السنة، الحج وجب عليه أو لا؟ وجب عليه، لأن شروط الوجوب الخمسة توفرت في حقه، ولكن أذن له الشرع أن يؤجل الحج هذه السنة من أجل العذر، الخوف على نفسه وماله. واضح الفرق؟ إذا كان دفع ما عنده خلاص، إذا لم يكن معه مال مرة أخرى خلاص بقى غير مكلف بالحج مرة أخرى، على حسب النية. نعم، بالنية له الثواب إن شاء الله، ولكن لا تسقط الفريضة، هو له الثواب لكن لسه الفريضة لم يؤديها، فيكون الحج واجبا عليه. فلو قدر الله أنه مات في هذه الحالة قبل أن يدرك الحج السنة القادمة يكون الحج واجبا عليه أو لا؟ لأن الحج واجب عليه، فلو كان في أمواله تترك أموال بمقدار الحج قبل تقسيم الميراث يؤخذ من التركة بمقدار الحج ويكلف أحد أن يحج عنه، لأن الحج كان ثبت في ذمته لتوفر شروط الوجوب. واضح الآن؟ فهنا أمن الطريق يعتبره بعض العلماء شرط للأداء وليس شرطا للوجوب. عرفنا الفرق؟ لو قلنا شرط للوجوب، وهذا قول بعض العلماء أيضا، لو قلنا شرط للوجوب ورجع لأن الطريق غير آمن وتوفي في هذه السنة لم يجب عليه الحج. فلو قدر أنه مات في هذه السنة قبل السنة التالية ولم يحج لا يلزم أحدا أن يحج عنه، لأن لم يتوفر في حق شرط الوجوب اللي هو أمن الطريق. ولكن المشروع عند العلماء أن أمن الطريق شرط للأداء وليس للوجوب. خلاصة الكلام الآن، القدرة في الحج إذا كان قادرا بجسمه ببدنه وماله يلزمه الحج بنفسه، واضح؟ هذا واحد. طيب، نوع آخر من القدرة، قال فإن قدر بماله دون جسمه، رجل غني ولكن عاجز عن السفر، كبير في السن لا يستطيع أن يسافر أو يركب الطائرة أو الباخرة أو الأوتوبيس أو غيره، أو رجل مريض مرض مزمن لا يستطيع أن يسافر، أو بعض الناس لا يتحمل ركوب الطائرة، يأخذه مثلا الغثيان والقيء والدوخة، أو لا يستطيع ركوب السيارة فترة طويلة أو الباص فترة طويلة الأوتوبيس، فمثل هذا غير مستطيع، لا يلزمه الحج، لأنه لا يأمره الشرع بتحمل هذه المشقة الشديدة من أجل الحج. فبعض الناس لا يتحمل مشقة السفر ساعات طويلة وكوي مواصلات، فمثل هذا لا يلزمه الحج، ويقال هو غير قادر ببدنه. ولكن من حيث المال ممكن يكون من أغنى الناس، بالنسبة للمال ليس عنده مشكلة في الحج، يحج بماله، يعني ينفق في المال ما فيش مشكلة، مستطيع بماله. ولكن العجز هنا عجز إيه؟ عجز بدني، لا يستطيع أن يركب طائرة، لا يستطيع أن يسافر، أو مريض مرض شديد لا يستطيع أن يركب معه، أو كبير في السن جدا لا يستطيع أن يسافر. فهذا المرض، وكلمنا الآن على الأمراض اللي هي المزمنة التي لا يوجد شفاء منها، إذا كان مرض مؤقت أجرى عملية جراحية مثلا هذه السنة، صادف موسم الحج مثلا وهو قد أجرى مثلا الزائدة مثلا الدودية مثلا، أو أجرى أي عملية جراحية، أو حصل له كسر مثلا في رجله أو في الحوض أو أي حادث يسير، وسيشفى منه بعد شهر أو شهرين، هذا يؤجل الحج للسنة القادمة لأنه معذور. ولكن كلامنا الآن في العاجز لبدنه، يعني لم يستطيع الحج لا هذه السنة ولا بعدها، ليس له وقت يرجو فيه أن تعود إليه الصحة مرة أخرى والشباب مرة أخرى ليتمكن من الحج. ولكن بالنسبة للمال يستطيع بالمال أو لا يستطيع، فهذا ماذا يلزمه؟ يقول المؤلف لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، متفق عليه. إذن فالعاجز ببدنه، القادر بماله، للحالة الثانية يجب عليه الحج أيضا، لا يسقط عنه الحج، ولكن يجب عليه الحج عن طريق الإنابة، لا يحج بنفسه لأنه عاجز بنفسه. كيف يحج عن طريق الإنابة؟ يستنيب أحدا، يوكل أحدا يحج عنه، أحد من أولاده، أحد أصدقائه، أحد إخوانه، أحد أصحابه، أي واحد من المسلمين يطلب منه أن يحج عنه، وتكون نفقات الحج على صاحب الحج، وممكن الثاني يتبرع بالحج كله، ما فيش أي مانع، واضح؟ المهم الآن أن من معه مال يكفيه للحج وهو عاجز بدنيا، عجز مؤبد، يجب عليه الحج أو يسقط؟ يجب، لا يسقط، يجب عليه الحج. ولكن لما نقول يجب، لا يجب أن يحج بنفسه لأنه غير مستطيع الحج بنفسه، ولكن يجب عن طريق إيه؟ الاستنابة، يستنيب أحدا يحج عنه. ودليل هذه الحديث، هذا الحديث، المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الشاهد من الحديث إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، إذن أبوها رجل كبير لا يستطيع السفر، فهو عاجز ببدنه، واضح؟ عاجز ببدنه، ومع ذلك المرأة ماذا قالت؟ أدركته فريضة الله في الحج، فأخبرت أن الحج فريضة عليه، مع أن تقول أن الرجل لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يركب الراحلة، ومع ذلك قالت ان الحج فريضة عليه، والرسول اخرها على هذا الكلام. ولو كان الحج غير واجب عليه او غير فريضة لبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجب عليها الحج لان الحج غير فريضة عليه. ولكن لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم واخرها على ان الحج فريضة على ابيها، علم ان هذا قول صحيح او غير صحيح. صحيح ان فعلا الحج فريضة على ابيها، ولكن نظرا لانه عاجز عن الحج بدنه فاي حج فاي احد يحج عنه فتحج عنه ابنته، ما فيش مانع. واضح الان؟ يبقى خلاصة الكلام الان، القادر بنفسه وماله، القادر بنفسه وماله يلزمه الحج بنفسه او بالانابة؟ بنفسه. القادر بماله دون نفسه يلزمه الحج بالانابة ولا يسقط عنه الحج. طيب القسم الثالث، نعم احنا لازم يكون حاجة هو لازم لازم يكون حاجة عن نفسه. القسم الثالث المؤلف لم يذكره لانه معروف سبق في معنى الاستطاعة. لو فرضنا قادر بنفسه ولكن عاجز بماله، رجل شباب عنده صحة ممكن يركب مواصلات ويسافر ويحج ما عندوش مشكلة ولكن ليس معه مال، يلزمه الحج؟ هذا لا يلزمه الحج لا بنفسه ولا عن طريق الإنامة. من استطاع عليه سبيلا الزاد والرحلة، هذا لا معه زاد ولا معه رحلة ورح، إلا إذا كان سيحج من مكة فيلزمه الحج لأنه ممكن يحج من مكة ماشيا مش يتكلف حاجة، هو مقيم في مكة أصلا. لكن الغالب أن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى نفقات ويحتاج إلى وسيلة مواصلات. وضحت الأقسام الثلاثة الآن، القادر بنفسه وماله يلزمه الحج بنفسه، القادر بماله دون نفسه يلزمه الحج عن طريق الإنابة، القادر بنفسه دون ماله لا يلزمه الحج، مش كده؟ قال ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك إسناده جيد وصححه البيهقي. من يحج عن غيره أو كذلك يعتمر عن غيره لابد أن يكون هو اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه، إذا كان سيحج عن نفسه عن غيره لابد أن يكون حج عن غيره، ولا يشترط أن يكون اعتمر عن نفسه لأن الكلام الآن على الحج. إذا كان سيعتمر عن غيره لابد أن يكون اعتمر عن نفسه ولا يشترط أن يكون حج عن نفسه لأن الكلام الآن في إيه؟ في العمر. الحديث أن الرسول سمع رجلا في حجة الوداع يقول لبيك عن شبرمة، قريب له أو صاحب أخ له يلبي عنه يحج عنه، فالرسول سأله حججت عن نفسك؟ وهذا في حجة الوداع. طيب متى حج عن نفسه هذا الرجل؟ ممكن في سنة التاسعة، لأن الصحابة خرجوا للحج في سنة التاسعة بإمارة مين؟ بإمارة أبو بكر. فالرسول يستفصل، وهذا كان من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أدبه عليه الصلاة والسلام ومن حسن تعليمه لنا، قبل ما ينكر شيء يسأل الأول، لأنه ممكن يكون هذا الرجل فعلا حج عن نفسه في السنة التاسعة. هذا احتمال موجود ولا مش موجود؟ موجود، لأن أبو بكر خرج مع الصحابة أميرا في الحج في السنة التاسعة، فممكن يكون هذا الرجل خرج معهم. فالرسول قبل ما يقول له حج عن نفسك أولا، فيفاجئ الرسول أن الرجل يقول له أنا حجيت عن نفسي السنة الماضية. فالرسول يسأل أولا حججت عن نفسك، يتأكد أن المنكر فعل أو أن المعروف ترك الأول، حججت عن نفسك يتبين الحكم الأول. قال لا، يبين له اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن إيه؟ شبرمة السنة القادمة. نفس الكلام لما الرسول عليه الصلاة والسلام رأى سليك الغطفاني دخل وجلس في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد، لم يقل له قم فصلي ركعتين، ولكن قال له إيه؟ أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟ ليه؟ ممكن يكون سليك الغطفاني دخل في طرف المسجد أو زاوية من المسجد الرسول لم يره، صلى ركعتين في أي مكان ثم انتقل في مكان آخر، فالرسول لم يبادره بالأمر بالصلاة لأن في احتمال أن يكون صلى. واضح؟ وهذا يجب أن الإنسان يستفيد منه، قبل ما ينكر شيء يتبين الأول هل في شيء خطأ ارتكب أو لا، هل في خطأ فعل أو لا، هل فعلت كذا إذا قال لم أفعله خلاص سكت، إذا قال نعم فعلته يبين الحكم الشرعي. واضح؟ ولا يبادر بالإنكار، لا تجلس حتى تصلي ركعتين فيفاجئه فيقول أنا لم أجلس حتى صليت ركعتين. يبقى شكل المنكر الآن شكله بايخ الآن ولا إيه؟ فهنا أيضا الرسول يقول للرجل حلفت عن نفسك؟ قال لا. قال إيه؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. وإذا تطوع النائب بالحج كله مفيش مانع، لو أن رجل تبرع بالحج عن أحد إخوانه أو أصحابه أو جيرانه أو أصدقائه جائز أو لا جائز. فلا يشترط لصحة الحج أن يكون المال ممن الحج عنه، لا، ممكن الإنسان يتبرع بتكاليف الحج كلها عن الشخص مفيش أي مانع، ويقع الحج عن المحجوج عنه ويجزئه عن حجة الإسلام ومفيش أي مشكلة. لكن الغالب أن الإنسان الذي يطلب من أحد أن يحج عنه لابد أن يساعده بالمال حتى يرضى. فيعطى النائب من المال ما يكفيه ذهابا وإيابا. قال ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حج لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه صحيح. يعني إذا جاء شخص يتفق مع شخص آخر أن يحج عنه لأنه مريض لا يستطيع الحج ورجل غني، فينبغي أو يجب على النائب أن يكون قصده الأساسي هو الإحسان إلى أخيه المريض أنه يسقط عنه الفريضة، هذا واحد. وينوي أيضا أنه يسافر إلى الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة ويشهد الكعبة ويصلي هناك ويدعو هناك ويشهد جماعة المسلمين وهذه أماكن الطيبة، فيستفيد هو أيضا، لأن هو رجل قد لا يسافر، يعني هو فقير لن يسافر، فيأتي هذا الغني ويقول أنا أتكلف لك بتكاليف الحج وخذ مثلا كمان 5000 جنيه هدية مني مثلا، يعني واضح، مقابل أنك ستحج عني. فينوي ماذا؟ ينوي أنه لولا أنه وافق لم يسافر لهذه الأماكن، والصلاة هناك خير من إيه؟ من 100,000 صلاة، ويشهد الأماكن المقدسة هناك ويشهد دعوة المسلمين هناك وجمع المسلمين المبارك في عرفة ونحو ذلك. وينوي أيضا أنه يحسن إلى هذا الشخص المريض، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا يكون قصده المال ولا يذهب للمال، لا، هو ذاهب من أجل العبادة هناك وشهود الأماكن المقدسة ومن أجل الإحسان إلى أخيه المسلم فقط، ويأخذ المال ليستعين به على ذلك، لأنه لولا المال لم يفعل هذا. واضح؟ فهو يجعل المال وسيلة إلى الطاعة ولا يجعل الطاعة وسيلة للحصول على المال. أظن واضح الفرق. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله من أخذ المال من حج من أجل المال فليس له من خلاق، ليس له من نصيب، لأنه يعمل عمل الآخرة من أجل إيه؟ من أجل الدنيا، ليس له نصيب، ليس له ثواب في الحج، هو لم يرد العبادة، ليس مخلصا لله في العبادة، هو يحج من أجل الأموال التي سيأخذها ويكون كل همه في الحج أن يوفر، بدل ما يسافر مثلا بالطائرة لا يسافر بالأوتوبيس، بدل ما يذهب مثلا يشتري أضحية هناك مثلا ب500 ريال لا يفاصل مع الراجل خليها ب200 بس وهات واحدة صغيرة ب300 بس، يريد المال، لأن هو كل خرج من بيته لماذا؟ من أجل المال. فمثل هذا شغل الفهم يقول ليس له من خلاق، ليس له أي ثواب في الحج، بل يأثم، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة للحصول على المال، وهذا من أكبر الكبائر. لكن الواجب على الإنسان أنه يأخذ المال ويجعل المال وسيلة للطاعة، لأنه لولا هذا المال لم يتمكن من السفر ولا الإحسان إلى أخيه ولا شهود هذه الأماكن المقدسة. ومن واضح الفرق. وبالتالي ينبغي أو يجب أن هذه المسألة إن وقعت، وهي لا تقع هنا ولكن تقع كثيرا في السعودية، إن وقعت لا ينبغي أن يكون فيها شيء ما يفصل ما يعني ما يشبه الفصال أو المماكسة، سأعطيك خمسة لا خليها ستة لا سبعة لا سبعة ونصف لا عشرة لا كذا, لا يجوز أبدا أن يكون الحج بهذه الطريقة, لأن ليس المقصود هو إيه؟ ليس المقصود المال, وإنما المقصود الطاعة وشهود هذه الأماكن والإحسان إلى الناس. طيب هذا خلاصة ما ذكره المؤلف بالنسبة للقدرة, وهو يكفي إن شاء الله في الأحكام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة فعلا ذكرها المؤلف وإحنا تجاوزناها. المؤلف يقول إن النائب يحج من بلد المنيب, ماشي, يعني واحد من مصر قادر ماليا عاجز بدنيا, هيقيم أحد يحج عنه, يحج منين؟ من مصر, من طنطا إلى من طنطا, من القاهرة إلى من القاهرة. وبعض العلماء يقول الأهم أن يكون من ميقات بلده, المهم يحرم من ميقات أهل مصر, والصحيح أنه لا يلزم شيء, المهم أن يحج ولو من مكة, صحيح أن يحج, لأن سفر الإنسان من طنطا أو من مصر أو من بلده إلى مكة هو سفر غير مقصود لذاته, هذا من باب الوسيلة. ولذلك هذا الشخص الذي هو أصلا في مصر لو سافر إلى مكة من أجل العمل ثم جاء موسم الحج يحرم من مكة, ولا نقول له ارجع إلى مصر وسافر سفر جديد للحج, أو نقول له ارجع للميقات؟ لا نقول له لا هذا ولا هذا, نقول له احرم من مكة, لأن هذا السفر ليس عبادة في حد ذاته, ولأنه لا يمكن الوصول إلى مكة إلا من خلال السفر هذا, فهذا السفر ليس عبادة في حد ذاته, غير مقصود للشرع, المقصود أن يحج. ولذلك ممكن إنسان مثلا مريض في مصر يكلف أحد قريب له في مكة, مش حتى في جدة ولا في الرياض, لا في مكة, يحج عنه مكة, يصح الحج أو لا؟ يصح ويجزئه وتبرأ ذمته, هذا مش أي مانع, وهذا الصحيح من أقوال العلماء.